وسلم قال للقائل انهم ارادوا النبي صلى الله عليه وسلم اكمل بيان فيه. نعم. لا لا ما يقول كذا، ما يقول كذا، على حق ان الرسول ما بين كيفيه لا احد يستطيع ان يطبقها. ولو أننا كلفنا بالكيفيه لكلفنا ما لا نطيق. الله يقول لا يحيطون به علما، وهذا نافي، نهيب نهي نفي، فلا يمكن ان يحاط به بالله عز وجل. لكن ما يريدون هذا، يريدون المعنى، يريدون المعنى، اهل التفويض يريدون تفويض المعنى، ما يعرف معنى. واما التفويض فمعروف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.